يقلب غيره ونهاره. قد غلط ابن حزم فجعله من اسماء الله، وهو غلط الذي عليها السنه والجماعه جمهور اهل العلم، وان المراد ان الدهر يعني خالقه ومقلبه ومكونه ومصرفه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. بعض الاوام يدعون على الساعه اللي حصل فيها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة. قوله إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله لا ملك إلا الله، فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. حدثنا علي بن عبد الله. يراد بهذا رحمه الله إن هذا الوصف أولى به المؤمن. الكرم طيب، العلم طيب ونافع ومفيد، وكرمه في نفس أمر طيب، ولكن الأولى بهذا الوصف هو قلب المؤمن لما فيه من الخير والمحبة لله، تعظيمه والإخلاص له، خوفه ورجائه، فهو أولى بهذا الوصف. كما يقال ليس المسكين بهذا الطوار الذي ترده اللقمة اللقمتان والتمرة والتمرتان، وإن المسكين الذي لا يجد غير أن يغنيه ولا يفطر له ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ليس شديد السرعة إنما شديد يكون أسرع عند الغضب. المعنى أن يسرع الناس سرعة، لكن خير منه وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب، والذي يطوف على الناس مسكين لكن أشد مسكنة منه وأولى منه بالإحسان المتعفف الذي لا يجد غير أن يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له ويتصدق عليه. وهكذا ما أشبه من الألفاظ التي جاءت في هذا الباب، مثل الملك ملوك معروف، لكن ملك على الحقيقة هو الله، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، لأنه مالك ومصرف أمورهم، ومع هذا سمى الملوك ملوكا، فلا يقال إنه ليس من ملك، هو ملك، ولكن الملوك الحقيقي لله وحده سبحانه وتعالى، ولبديها زمة الأمور ومصرفها، ولهذا أطلق على الملوك عندما دخلوا القرية آيات ملكه كذا، الله صار له ملكا إلى آخره. نعم. نهي عن سد الدهر لأن فيه اعتراض على القضاء والقدر. لولا والله أنا سب لمن لا يستحق السب، ما في شيء، ما لا تصفه، سب لمن لا يستحق السب، فيرجع في الحقيقة إلى من صرفه ودبره سبحانه وتعالى. هذا ما هو من لا يقصده السب، لكن سوء أدب إن شاء الله. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن. باب قول الرجل فداك ابي وامي، فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا غير سعد، سمعته يقول ارم فداك ابي وامي اظنه يوم احد. باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بابائنا وامهاتنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه انه اقبل هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه مردفها على راحلته، فلما كانوا في بعض الطريق عثرت الناقه فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمراه، وان ابا طلحه قال احسب اقتحم عن بعيره، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة تشد لهما على راحلتيهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وفي هذا من الفوائد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام الصلحاء يصيبهم النكبات والحوادث والأذى ويصبرون، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرت به ناقته حتى سقط، وسقطت المرأة قلل. هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث والآيات. وأصابه يوم أحد ما أصابه من الجراحات والسقوط في حفرهم التي وضعوها في أحد، وكسرت البيضة على رأسه وجريحته وجنته عليه الصلاة والسلام وشفته إلى غير ذلك. هذه الأشياء تصيب الأنبياء فيها الدلائل على أنهم بشر وأنهم ليسوا آلهة وليسوا معصومين مثل هذا، بل يصيبهم ما أصاب الناس. وقد ابتلوا كما قتلت بنو إسرائيل جماعة من أنبيائهم. هذا كله يدل على أنهم ليسوا آلهة وليسوا أربابا، وإنما هم رسل بشر أمرهم الله يبلغوا الناس ورفع قدرهم بما أعطاهم من العلم والفضل، خصهم بهم الخصائص، فلهم فضل ما أعطاهم الله من العلم والفضل، وهم رؤوس الناس وأفضل الناس، ولكنهم ليسوا معصومين من هذه الحوادث، بل يصيبهم من النقص والمرض والجراحات والقتل، كما أنهم يموتون كما مات الناس. وفي هذا الرد على من عبدهم من دون الله وغلا فيهم واتخذهم آلهة من دون الله. وفي هذا حرص الصحابة على سلامته عليه الصلاة والسلام وعنايتهم به. وقد نزل أبو طلحة عن دابته وقبل عليه وقال: جعلني الله فداءك، هل أصابك شيء؟ فقال: لا، فعليك المرأة. فجعل ثوبه على وجهه وقصد قصدها، يعني أبو طلحة من شدة العناية لئلا يرى منها شيئا ما يناسب إذا سقطت عن البعيد، خشى يرى منها شيئا من العورة، فجعل ثوبه على وجهه ثم قصد قصدها حتى أصلح من شأنهم وركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار. هذا فيه العناية العظيمة والبعد عن أسباب الفتنة والتحرز مما قد ينسب إلى الإنسان مما هو ليس قاصدا له. وفيه فضيلة وفيه شرعية هذا الكلام عند قدوم عند الوفود إذا قرب من البلد، يقول: آيبون تائبون عابدون سالمون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهذا، كما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام عند وفوده، ويكثرون التسبيح والتهليل والتخميس، شكرا لله عز وجل. نعم، شوف كلام على فداك أبي سمات علي. وضع ثوب على وجهه، يعني من ضمن الأدلة على وجه ستر الوجه، لئلا يرى منها شيئا، هذا من شدة حرصه رضي الله عنه. هو يكفي غض البصر، لكن كان من حرصه رضي الله عنه، لأنها ساقطة على البعير قد تبدو عورة منها، لا يكفي فيها غض البصر. هل يستشهد فيها الإنسان من ضمن ستر الوجه؟ إذا دعت الحاجة إليه، ما فعل أبو طلحة. صلى الله عليه وسلم ما تركت عربية. ايش؟ يا ما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجوية ما تركت عربية. ما سمعت، ما أخشى. أقول ما أعلم في هذا. شوف كلام على فداك عربية. قل عليه. قل لله سعدي أن يوقف. السلام عليك يا شيخ. مكرر آيبون تائبون عابدون. في لا. تعرض للحرب. أي في عربي. في عن الحديثين. نعم. قوله باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قدم ضبط فداك ومعناه في باب ما يجوز من الرجل والشعر قريبا. قوله في الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما وصله في مناقب الزبير بن العوام من طريق عبد الله بن الزبير قال: جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب كالنساء. الحديث. وفيه قول الزبير: فلما رجعت جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. قوله يحيى هو ابن سعيد القطان، وسفيان هو الثوري. قوله يفتي بفتح أوله وسكون الفاء لتشبيهني، ولغيره بضم أوله والفاء المفتوحة والتشتيم. وقد تقدم في مناقب سعد بن أبي وقاص بيان الجمع بين حديث الزبير المذكور في الباب في إثبات التفرية لا، وبين حديث علي هذا في نفي ذلك عن غير سعد، وكأن البخاري رمز بذلك إلى هذا الجمع، وغفل من خص حديث الزبير بتفريد مسلم مع إخراج البخاري له ورده إليه في هذا الباب. والله يقول علي ما سمعت ما أخبر عن سماعه، ما سمعت في هذا إلا الإشعاد، ما سمع كلام ابن الزبير فلا منافاة، لا منافاة. الإنسان يروي ما سمع، فهل سمع ما قاله ابن الإشعاد ولم يسمع ما قال ابن الزبير فلا منافاة. قد يكون وقع أيضا لغيرهما. قوله في آخر هذا الحديث أظنه يوم أحد، تقدم الجزم بذلك في رواية إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه في غزوة أحد من كتاب المغازي ولفظه، فإني سمعته يقول ارمي سعد، ارمي سعدا فداء أبي وأمي. سعدا كذا أو سعد؟ ارمي سعد يعني يا سعد. نعم. ارمي سعد فداء أبي وأمي. وتقدم هناك سبب هذا القول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قوله باب قول الرجل جعل لله فداء، أي هل يباح أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه آداب الحكماء، وجزم بجواز ذلك فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توفيره واستعطافه، ولو كان ذلك محظورا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ولا أعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. قوله وقال أبو بكر، للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا، هو طرف من حديث لأبي سعيد الرفع إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا الحديث، وقد تقدم موصولا في مناقب أبي بكر مع شرحه. ثم ذكر حديث أنس في إرداف صفية، وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب اللباس، والمراد منه قول أبي طلحة يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك شيء، وقد ترجم أبو داود نحو هذه الترجمة، وساق حديث أبي ذر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك جعلني الله فداك الحديث، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد في الترجمة. قال الطبراني في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك. وأما ما رواه مبارك بن طبالة عن الحسن قال دخل الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاكل فقال كيف تجدك جعلني الله فداك، قال ما تركت أعرابيتك بعد. وأما ما رواه مبارك بن طبالة عن الحسن قال دخل الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجدك جعلني الله فداك، قال ما تركت أعرابيتك بعد. ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر، ثم قال لا حجة في ذلك على المنع لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة، وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح المنع، بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول. هذا ضعيف وهذا ضعيف، ليس أولا مبارك من الله ضعيف مدلس، ثم الحسن مدلس ولم يدرك الزبير ولم يعلم أدرك زمانه، لكن لعله لم يسمع منه. مقصود هذا فيه يعني فيه نظر الحلقات، دخل الزبير لم يكن سمعت الزبير ولا وكذلك مبارك الفضاء ليس بذات هي تدريس. حاصل مقصود الحديث الصحيح واضحة في هذا ولا شيء فيه، ولا سيما إذا قال العلماء والخبراء والأخيار الذين يرون حياتهم فيها مصلحة العباد وفيها خير للمسلمين. نعم وأما ما رواه مبارك بن طبالة عن الحسن قال دخل الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ فقال كيف تجدك جعلني الله فداك، هذا في حكم مرسل أو في حكم مرسل يعني من كنا سمع الزبير. نعم قال ما تركت أعرابيتك بعد. ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر، ثم قال لا حجة في ذلك على المنع لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة، وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح المنع، بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريض إما بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع، إنه ترك الأولى أو أنه ترك الأولى. إن قال جعل الفداك ترك الأولى، لو قال يعني شفاك الله وعافاك الله كان أولى. إن قيل إنما ساغ ذلك لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين، فالجواب أن قول أبي طلحة كان بعد أن أسلم، وكذا أبو ذر، وقول أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه، انتهى ملخصا. ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسوغ لغيره، لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم ولو كانوا أسلموا. فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصم فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية. وأخذ ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فداك أبوك. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فداك أبوك. هذا صح، قد يقال فيه إن من جنس ما يقال كلمة كداك وتكلك أمك وعقرى حلقة وأشبه شيء من الكلمات التي لا تراد حقيقتها وإنما يراد بها الإكرام والإحترام ولا تراد الحقيقة. هذا إذا قيل فليس بالبعيد هو وجيه، فإن التفدية قد يكون الأب والأم والأقارب فدابهم مسلمون، قد يكون أفضل ممن قيل له ذلك، لكن من باب الإكرام ومن باب الإحترام فهي كلمة تقال لا يقصد معناها. ولهذا يقول من عائشة كلمة يمينك، يقول لجماعة نصحها كلمة ذات لمعاذ هي أمك، وقال لصفية عقرى حلقة إلى غير هذا. هذه أشياء يقولها الإنسان وليس قصده معانيها، إنما القصد التأكيد على شيء أو الترخيم من شيء، إما التأكيد عليه لأن شيء مطلوب ينبغي أن تفعله كلمة يمينك يعني كيف تفرق في هذا الشيء، أو أنه مرهوب ينبغي تركه فكيف تسهل به، من باب التأكيد حتى على شيء أو الترهيب من شيء وليس قصد الحقيقة من أن أنه متفقده أو أنه يلتزق بالطوع فقرا أو ما أشبه ذلك. فهكذا فداك أبي أو فديتك قد يكون مقول لهذا الكلام ليس أهلا لهذا المعنى، ولكن من باب التلطف ومن باب الإكرام يقول هذا الكلام وليس يقصد المعنى. نعم، لو صح اثر ابن عمر هذا في قصه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن حديث المسعود رضي الله عنه معلوم اباها خير منها وافضل منها سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام، فلو صح هذا من باب التلطف في الكلام لا من باب الحقيقه. نعم. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه فداكم ابي وامي. ومن حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك للأنصار. كم العين زاد شيء؟ لا ما زاد. ما تكلم أبوه أمه مات على جاهلية عليه الصلاة والسلام استغرب هذا، لكن الإشكال فيما إذا قاله المؤمن وأبوه مؤمن وأمه مؤمنة وأقاربه، أو قال في ذاك نفسي وهو في نفسه خير منه، فهو من باب التلطف وليس من باب الحقيقة بل من باب الإكرام، مثل ما يقول مثل ما تقدم كلمة يمينك ذكرك أمك وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها الإنسان في حث على شيء أو ترهيب من شيء. نعم. أصل معنى التفية يعني يسأل لما أسأل الأحداث يعني يكون الشخص المغفور في دله عن الحوادث والبلايا يعني عوضا عنه. عوضا عنه، هذا هو الأصل، يعني يخدونك حتى لا يقع عليك فيه، يعني لو إذا كان ولد ابن شيء فيكون فيهم لا فيك. لكن هنا يعني صواب المسألة يعني الأقرب فيها من باب الإكرام من باب الاحترام من باب وليس المراد الحقيقة، هذا هو الأقرب. تقال مع كل أحد ممكن، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار مثل ما فعل الصديق. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. 570. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اداب الحكم على المساله اهل العلم. ابي عاصم. نعم. موجود مطبوع. الله يسلمك. نعم. نعم. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى سئل عن عرض الأديان عند الموت. هذا ابن عمي عاصم جده أبو عاصم النبيل ولا كتاب السنة مطول. وضع أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وضع في المحل إجمال. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا الحديث اللي قبله آخر حديث هذا قول الرجل جعل الله في الله ماشي. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نسميك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تثنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله الصحيح صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا منها، وهذه إشارة إلى أن أحب الأسماء الله ما عبد له سبحانه وتعالى، ومن ذلك عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا عبد المجيد وعبد القدير وعبد السميع وعبد البصير، وهكذا جميع الأسماء المعبدة لأسمائه سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا أسماء الأنبياء كصالح ومحمد وهود وشعيب وغيره. نعم. ما خلص. نعم. نعم. من جاء الحديث خير الأسماء محمد ومعبد. نعم. من الأخذ أقول أحب الله لكن في هذا الحديث ما في إيحاء إلى أنه من أحب الأسماء. نعم. قال سمي عبد الرحمن الشيخ قال على اسم عبد الرحمن اسم طيب. نعم. كان يشير إلى الروايات الأخرى اللي على شرطه ولا تحب الأسماء في هذا الشارع هذا ترجمة أحب الأسماء. قوله باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل ورد في هذا اللفظ حديث أخرجه مسلم. نعم. من طريق نافع عن ابن عمر رفع: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وله شاهد من حديث أبي وهب الجشمي، وسيأتي التنبيه عليه بعد باب. وآخر عن مجاهد عند ابن أبي شيبة مثله. قال القرطبي: والتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد، وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية. ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيلة. وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال في آية أخرى: وعباد الرحمن. ويؤيده قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وقد أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي رفع: إذا سميتم فعبدوا. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفع: أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به. في إسناد كل منهما ضعف. قوله عن جابر: وفيها حادثة تقرأها المؤلف لعلها يأتي، وأصدقها حارث وهمام في بعض روايات حديث مسلم حديث ابن عمر: أحب أسعد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. لأن ابن آدم طبعه الحرث والهم، ربه أنه يكسب ويعمل ويهم بالأمور التي تعرض له، فيها صادقة عليه. نعم. قوله عن جابر: ولد لرجل منا غلام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تثنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حصين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن الشيرين: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا نثنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سم ابنك عبد الرحمن. باب اسم الحزم. وقد اختلف الناس هل هذا النهي باقي أو هذا في حياته صلى الله عليه وسلم فقط، على قولين أرجحهما أنه انتهى في موته صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا حديث لا بأس به عن علي أن الرسول أذن له يسمي باسمه ويكني بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود عدم الاشتباه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم زال الاشتباه، وإنما كان في حياته. قد ينادى أبو قاسم ويظن أنه يراده عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك قد زال المعنى. تعرض الثالث في آخر الباب، تعرض الخلاف أو العيني في آخر الخلاف في آخر أو العيني بس الخلاف فيه. وقد حفظ الطحاوي في هذا الباب ما طول فيه من الأحاديث والمباحث الكثيرة. فأول ما روى حديث علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنه إن ولد لي ولد تسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه. ثم قال فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتم الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور. قلت أراد بالقوم هؤلاء محمد بن الحنفية ومالك وأحمد في رواية. ثم افترق هؤلاء فرقتين، فقالت فرقة وهم محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والشافعي لا ينبغي لأحد أن يتسمى بأبي القاسم، كان اسمه بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو لم يكن. وقالت فرقة أخرى وهم الظاهرية وأحمد في رواية لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لم يتسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم. وفي حديث الباب عن جابر على ما يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني بين الاسم والكنية. وقيل المنع في حياته صلى الله عليه وسلم للإيذاء، وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد. وروى سالم بن أبي الجعد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة لا تسموا باسم نبي. وروى أبو داود عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنوه. وقال الطبري يحمل النهي على الكراهة دون التحريم، وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ. وكان إطلاقه لعلي رضي الله عنه في ذلك إعلاما منه أمته ليفيد جوازه مع الكراهة وترك الإنكار عليه دليل الكراهة. انتهى. أما أفسد محمد رجع النص بذلك، قد سمى الصديق بإذن النبي صلى الله عليه وسلم محمد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سمى ولده محمد وقد ولد في ذي الحليفة في حاجة الوداع، ومحمد بن مسلمة معروف ولم يغير اسمه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الكلام في التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. فهذا نظهر فيه مثل ما في رواية علي أنه كان في حياته لا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. مش كان حال حاضر. قال النووي اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب. الأول المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لا، ثبت ذلك عن الشافعي. والثاني الجواز مطلقا ويختص النهي بحياته. والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الرافعي يشبه أن يكون هذا هو الأصح، لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال النووي هذا مخالف لظاهر الحديث. وأما إطلاق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل أنه صلى الله عليه وسلم كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال لم أعرف، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور، وقد زال بعده صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصا. وهذا السبب ثابت في الصحيح، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. ومما نبه عليه أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوبا، فقال يجوز لمن اسمه محمد دون غيره، وهذا لا يعرف به قائل، وإنما هو سبت قلم. قد حكم مذاهب الثلاثة في الأذكار على الصواب، وكذا هي في الرابع. ومما تعقبه الصوفي عليه أنه رجح منع التثنية بأبي القاسم مطلقا، ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كنا ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كنا لما ذكر الرافعي كنا بأبي القاسم نعم ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كنا فقال المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي، وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعي فقط أو يسميه باسمه ولا يسميه بالكنية التي يعتقد المصنف منعها. وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجواز، أو إلى أنه مشتهر بذلك، ومن شهر بشيء لم يمكن تعريفه به ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسر والله أعلم. وبالمذهب الأول قال الظاهرية، وبالغ بعضهم فقال لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم. وحكى الطبري مذهبا رابعا وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقا، وكذا التكني بأبي القاسم مطلقا. ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد كتب عمر رضي الله عنه لا تسموا أحدا باسم نبي، واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحسن بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه رفع يسمونهم محمدا ثم يلعنونهم، وهو حديث أخرجه بزار وأبو يعلى أيضا وسنده لين. قال عياض والأشبه أن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك إعظاما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك. وقد كان سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب يا محمد فعل الله بك وفعل، فدعاه وقال لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب به، فغير اسمه. قلت أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى. نظر عمر إلى ابن عبد المجيد إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمدا ورجل يقول له فعل الله بك يا محمد، فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك، فسماه عبد الرحمن. وأرسل إلى ابن طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم، فقال له محمد وهو كبيرهم والله لقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، فقال قوموا فلا سبيل إليكم. هذا يدل على رجوعه عن ذلك. وحكى غيره مذهبا خامسا وهو المنع مطلقا في حياته، والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز. وقد ورد الأرجح أنه يجوز بعد وفاته صلى الله عليه وسلم دون حياته، اللهم صل عليه وسلم. نعم مطلقا. نعم. باب اسم الحزم. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال حزم. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سماني بأبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. لعلها قبل أن يسلم لكن ما بلغنا أنها غيره. شوف حزم التقريب. باب تحويل الاسم الى اسم احسن منه. ما زالت الحزون فيه من الحزن يعني كلمة حزن يعني قالها نوع عقوبة ما قبلوا الاسم اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سهل. حدثنا سعيد بن ابي مريم. لكن الشيخ حسن بن بعد وفاة ابيه ما يجوز لهم تغييره؟ اشتهر به ولم يغير حياته صلى الله عليه وسلم، والاموات لا تغير اسماءه. نعم. ارفع صوتك. هذا التخريج. اي. حزن. اي. ابن عبد. نعم. حزن. اي. بوزن الذي قبلها حزن. اي. الوزر الذي قبل لكن آخره نون. إيه؟ ابن أبي وهب. إيه؟ ابن عمير بن عائد بن عمران. إيه؟ ابن مخزوم. إيه؟ صحابيا استشهد باليمامة. إيه؟ وهو جد سعد بن سيد. إيه؟ البخاري وأبو داود. بس نعم غير أحد؟ ما في غير أحد. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه؟ قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. خذ العلم قلبناه ولا قلبناه التخفيف قلبناه صرفناه يعني التخفيف نعم قوله قلبناه بفتح القاف وتشديد اللام بعدها موحدة ساكنة أي صرفناه إلى منزله. وذكر ابن التيمي أنه وقع في رواية أقلبنا بزيادة همزة أولة قال والصواب حذفها وأثبتها غيره لغة. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا محمد بن جعفر قلنا قلبناه ما ذكر التشديد ما ذكر غيره عيني ذكر شيء نعم ما تكلم عليه التشديد ما تكلم لا بالتشديد ولا بالتخفيف ما ضرب ما ضرب اللي عارف من اللغة هو التخفيف هو التشديد قلبه مرة واحدة قلبه إذا كثر التقليد صار مرتين بعد مرتين ثلاث أما قلبناه صرفناه يعني الله في قصة صغيرة يقلبها ليلة يقلبها من عرض يقلبها يعني يصرفها يقلبها ما تذكر قاموا سيدة في قلبة نعم نعم. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. الله نعم. باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. الشاهد من هذا أن سماه إبراهيم دل على جهاز تسمية بأسماء الأنبياء وسمى الصديق محمدا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي أوفى لو قضي أن يكون النبي عاش ما أدري وش وجهه ما أدري الله أعلم. انقطاع النسل يعني نعم انقطاع النسل من سلالة إبراهيم نعم كان انقطاع النسل سلسلة الأنبياء من ولد إبراهيم وش فيه؟ تمت النبوة بين محمد صلى الله عليه وسلم وفاته الأنبياء وأما السجيه بعد بني إسماعيل موجودين أو بني إسماعيل وبني إسحاق موجودين ذرية إبراهيم موجودين الملأ الدنيا كثيروا نعم كلا ما تعرف لهم قوله ولو قضي أن يكون بعد محمد النبي عاش ابنه إبراهيم ولكن لا نبي بعده هكذا جزم به عبد الله بن أبي أوفى ومثل هذا لا يقال بالرأي وقد توارد عليه جماعة فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة لو عاش لكان صديقا نبيا ولا أعتقت أقواله الطب. روى أحمد وابن منذر من طريق السفي. سألت أنسا كم بلغ إبراهيم قال كان قد ملأ المهد ولو بقي لكان نبيا ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الأنبياء. ولفظ أحمد لو عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا ولم يذكر القصة. فهذه عدة أحاديث صحيحة عن هؤلاء الصحابة أنهم أطلقوا ذلك فلا أدري ما الذي حمل النووي في ترجمة إبراهيم المذكور من كتاب تهذيب الأسماء واللغات على استنكار ذلك ومبالغته حيث قال هو باطل وإثارة في الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلل. ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين فرواه عن غيرهم ممن تأخر عنهم فقال ذلك. فقد استنكر قبله ابن عبد البر في الاستيعاب الحديث المذكور فقال هذا لا أدري ما هو. وقد ولد نوح من ليس بنبي وكما يلد غير النبي نبيا فكذا يجوز عكسه حتى نسب قائله إلى المجازفة والخوض في الأمور الغيبية بغير علم إلى غير ذلك. مع أن الذي نقل عن الصحابة المذكورين إنما أتوا فيه بقضية شرطية. لا شيء نعم رضي الله عنه. نعم هذا شيخ القاموس. نعم قلبه يقلبه حوله عن وجهه حوله عن وجهه كأقلبه وقلبه نعم أثبت اللغات الثالثة أقلبه وأصاب فؤاده يقلبه والشيء حوله ظهرا لبطنه. ويقلبه والشيء حوله ظهرا لبطنه كقلبه والله فلانا إليه توفاه فأقلبه والنخلة نزع قلبها. وقلت لك هالوغات ثلاث تخفيف والتشديد وزيادة الألف. نعم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا شعبة عن أبي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا أبو الوليد حدثنا زايدة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا أبو وليد حدثنا زائدة تكلم عليه قال إبراهيم ذكر على الشيء قال العيني قوله وكان أكبر ولد أبي موسى هذا يشعر بأن أبا موسى سمي قبل أن يولد له وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك لسمي بابنه إبراهيم المذكور ولم ينقل أنه كان يسمى أبا إبراهيم. بس العيني الحديث مضى في العقيدة مرضي عن الجنة خاص من إبراهيم الأصل هذا الأصل يوقف على النصوص. حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة حدثنا حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. على صورتهم ربعة من الرجال أبيض مصرد حمرة كثة اللحية أسود اللحية إلا شعرات قليلة من الشيء يعني على صورته التي فعليها صلى الله عليه وسلم. باب تسمية الولي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ فأجاب الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه، وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم، ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم. والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إمادة البشر والجن ثم أحيائهم. وقد قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغش أخذ الملائكة مثل الغش. وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا، وفي رواية سمعت الملائكة فجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق فينا دون الحق. قالوا الحق. قالوا الحق فينادون الحق الحق. ينادون. فينادون. فيما بينهم الحق الحق. فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغش، فإذا جاز عليهم صعق الغش جاز صعق الموت. وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا. وصوت الغش هو مثل صعق موسى عليه السلام، قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا يا تعالى، كل نفس ذائقة الموت. الملائكة لهم نفوس فهم مثل غيرهم، يموتون كما يموت غيرهم من الجن والإنس والدواب وغير ذلك، فلا يبقى إلا الله جل وعلا. والذي يبقى ثم يعيد من يشاء سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله تسمية عزرائيل في الورق بهذا الأصل، ولكن موت بعزرائيل مشهور، ما نعلم في حديث صحيح بهذا الاسم، إنه هو مشهور بهذا الاسم ولكن لم يثبت في حديث صحيح. كان أطلق حاله، كان جري على ما اشتهر بين الناس. هل يصعقون يا شيخ ولا يصعقون؟ نعم. هل يصعقون ولا يصعقون؟ الله يقال كذا وكذا. نعم. في العهد الكريم فصعق. نعم. يصعقون. يصعقون يصيبهم هذا الأمر. نعم. هل يمنع الناس من تسمية إسرائيل أو يقال الشيطان؟ ألا مرشح. لا ألا مرشح. مشهور. نعم. منع عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تسمية الوليد. نعم. باب تسمية الوليد. نعم. أخبرنا أبو نعيم الفضل بن زكير، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الرفعة قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وهذا مما يتعلق بقنوت في النوازل، تقدمت جملة من الأحاديث في قنوت النوازل في سنة أبي داود، وجاء بعضها في الصحيح في البخاري في صحيح مسلم. وهذا شيء معلوم من السنة، أنه كان عليه الصلاة والسلام يقنط في النوازل إذا نزل بمسلم نازلة من هجوم عدو أو عدوان عدو على المسلمين أو ما أشبه ذلك مما يضر المسلمين قنط. وكان يقنط حين كان جماعة من المستضعفين في مكة قبل الفتح يقول يدعو لهم إن الله أعرض من الركوع في الغالب في صلاة الفجر، وربما قلت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن الغالب أنه يقول في صلاة الفجر. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة هنا وغيره أنه كان يقول بعد ذلك بعدما يرفع رأسه من الركوع: اللهم أنجي الوليد من الوليد. هذا أخو خالد، أخو خالد بن الوليد، وكان مستضعف في مكة أسلم واحتجزه قومه كانوا مخزوم. اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي سلمه بن هشام اخو ابي جهل، اللهم انجي مستضعفي مكه، اللهم اشد وطاتك على مضر، يعني على كفار مضر وهم رهط قريش، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني في الشده، لعلهم يستجيبون لعلهم يرجعون الى الصواب. فلما أسلموا ترك ذلك، لما أسلموا وجاءوا إلى المدينة ترك ذلك. تقدم أن أبا هريرة قال له في ذلك: قال: أو ما تراه قد حضروا. المقصود أن هذا فيه دلالة على أن ولي الأمر وهكذا نوابه يدعون الله على المشركين ويدعون الله للمسلمين في قنوت النوازل، وهو شيء مؤقت لا يستمر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع الاستمرار في القنوت دائما في صلاة الفجر، وأن هذا باق لم ينسخ. وذهب آخرون إلى أنه ليس بباق بل هو منسوخ، وإنما مستمر في قنوت النوازل. أما القنوت دائما في صلاة الفجر فهذا منسوخ وليس بثابت، وإنما هو قنوت في النوازل. هذا هو أرجح القولين، هذا هو أرجح القولين لما روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة بإسناد جيد عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، وهو أبو مالك الأشجعي، قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفا كانوا يقنطون في الفجر؟ يعني دائما. فقال: عيب أن يوحدك. فدل ذلك عن هذا هو الأرجح. وأما ما يروى أنه قنت دائما الصبح من حديث أنس فقد ضعفه العلماء، لأن في رواته من لا يحتج به. نعم. تسمية الوليد ما أعرف وجه هذا، لو قال مؤلف أو تسمية من يدعى له أو يدعى عليه، يعني من غير تنصيص الوليد أقول ما أشوف يعني وجه واضح، إلا أنه يعني اقتصر على ما ورد فيه، يعني ذكر بعض ما ورد بعينه كذا في الحديث الوليد من وليد، لكن لا يظهر وجه بتسمية أو قال باب تسمية المدعو له في القنوت، كان أشبه وأوضح. لعل هذا أقرب، لعل هذا في الصواب، أو لعل هذا مراد رحمه، ليس مراد في جنس يعني المسمى في قنوت، لعل هذا مراد إشكال الشارع عليه. قوله: باب تسمية الوليد. ورد في كراهة هذا الاسم حديثا أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرة أو وليدا. الحديث وسنده ضعيف جدا. ورد فيه أيضا حديث آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان في تأريخه، والبياقي في الدلائل من طريقه قال: حدثنا محمد بن خالد بن عباس السكسكي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي. وأخرج البياقي في الدلائل أيضا من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي، وأخرج عبد الرزاق في الجزء الثاني من أمالي عن معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة ولد فسماه وليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميتموه بأسماء فراعنتكم، ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أشرف على هذه الأمة من فرعون لقومه. قال الوليد بن مسلم في روايته: قال لو ساعي فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك، ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه، وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل. وفي رواية بشر بن بكر من الزيادة غير اسمه فسموا عبد الله. وبين في روايته أنه أخو أم سلمة لأمها، وهكذا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن إسماعيل بن أبي إسماعيل عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب. أخرجه أبو نعيم في الدلائل من رواية الحارث، وأخرجه أحمد عن أبي المغيرة عن إسماعيل بن عياش فزاد فيه قال: حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر به، فزاد فيه عمر فادعى ابن حبان أنه لا أصل له. فقال في كتاب الضعفاء في ترجمة إسماعيل بن عياش: هذا خبر باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه عمر ولا حدث به سعيد ولا الزهري ولا هو من حديث الأوزاعي. ثم علّه بإسماعيل بن عياش. واعتمد ابن الجوزي على كلام ابن حبان فأورد الحديث في الموضوعات فلم يصب، فإن إسماعيل لم ينفرد به، وعلى تقدير انفراده فإن من فرد بزيادة عمر في الإسناد، وإلا فأصله كما ذكرت عند الوليد وغيره من أصحاب الأوزاعي وعند معمر وغيره من أصحاب الزهري. فإن كان سعيد بن مسيب تلقاه عن أم سلمة وعلى شرط الصحيح، ويؤيد ذلك أن له شاهدا عن أم سلمة أخرجه إبراهيم الحري في غريب الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد، فقال: من هذا؟ قلت: الوليد. قال: قد اتخذتم الوليد حنانا غير اسمه، فإنه سيكون في هذه الأمة فرعون يقال له الوليد. قد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن الوليد موصولا بذكر أبي هريرة به، أخرجه من طريق عن ابن حماد عن الوليد بن مسلم، وقال في آخره: قال الزهري: إن استخلف الوليد بن يزيد، وإلا فهو الوليد بن عبد الملك. قلت: عندي أن ذكر أبي هريرة فيه من أوامر عن ابن حماد والله أعلم. ولما لم يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخاري أو ما إليه كعادته، وأورد فيه الحديث الدال على الجواز، فإنه لو كان مكروها لغيره النبي صلى الله عليه وسلم كعادته. فإن في بعض طرق الحديث المذكور الدلالة على أن وليد بن الوليد المذكور قد قدم بعد ذلك المدينة مهاجرا كما مضى في المغازي، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم غير اسمه. وأما ما تقدم أنه أمر بتغيير اسم الوليد فذلك اسم ولد المذكور فغيره فسماه عبد الله. وأخرج الطبراني في ترجمة الوليد بن الوليد بن المغيرة من طريق إسماعيل بن أيوب المخزومي في قصة موت الوليد بن الوليد بعد أن جاء المدينة مهاجرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة بعد موته وهي تقول: أبكي الوليد بن الوليد أبا الوليد بن المغيرة. فقال: إن كدتم لتتخذون الوليد حنانا، فسماه عبد الله. فوصل ابن منده من وجه واهل إلى أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومن شواهد الحديث ما أخرجه الطبراني وغيره من حديث معاذ بن جبل قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه، قال: الوليد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام يبوء بدمه رجل من آل بيته، ولكن سنده ضعيف جدا. الخلاصة أن تسمية الوليد لا حرج فيها ولا بأس، فتقرر النبي صلى الله عليه وسلم الوليد من الوليد ولم يغير اسمه، وكذلك الوليد بن عقبة بن أبي معير عاش دهرا طويلا في عهده صلى الله عليه وسلم، وعهد الصديق وعهد عمر ومات بعد ذلك ولم يغير اسمه. فالأحاديث التي في النهي عن تسمية الوليد كلها واهية وغير صحيحة، والصواب ما فعل ما قاله ابن الجوزي في اعتبار أهل الموضوعات وما قاله ابن حبان، وهذه الطرق المتعددة الواهية لا يلتفت إليها. وبنو أمية لهم أعداء ولهم خصوم في دولة بني العباس وضعوا عليهم حديث كثيرة، كذبوا عليهم حديث كثيرة، لأن فيه بني عبد في بني أمية في الوليد بن عبد الملك والوليد بن يزيد، فأرادوا التشنيع عليهم بهذه الأسماء. والوليد بن عقبة بن عبد الملك ليس ممن يوصف بهذا الوصف، وله حسنات عظيمة وجهاد كبير وإن كان له أخطاء، والوليد بن يزيد فاسق ولكن ليس في درجة فرعون وأشباه فرعون. المقصود أن هذا الحديث واحي بل موضوع، ولكن تواردت عليه أشياء مما يوثقها خصوم الدولة والضعفاء ومن لا يميز بين الغسل والسمين ومن له هوى. فالحاصل أن هذا ليس بشيء مثل ما قال الجوزي وابن حبان رحمه الله. نعم رحمه الله يا شيخ. الوضع شوف هنا جميل، معلش نعيش تفوق. نعم سمع. نعم. باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. نعم. وقال ابو حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هر. اللهم صل على سيدنا. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قلت عليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا نرى. اللهم صل وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب. هذه منقبة لعائشة رضي الله عنها، أعظم من ذلك من قبلت خديجة حين جاء جبرائيل يقرأ عليها من ربها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصد لا نصب فيه ولا وصب. رضي الله عن الجميع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنهما قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. باب الكمية للصبي وقبل أن يولد للرجل. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان لي اخ قال ابو هريره قال احسبه فقيما وكان اذا جاء قال يا ابا عمير ما فعل النغير نغر كان يلعب به ربما حضر الصلاه وهو في بيتنا فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونصلي خلفه فيصلي بنا. وهذا في دلالة على أن لا بأس أن يكن الإنسان وإن كان صغيرا، قال أبو عبيد وأبو فلان وأبو عبد الله لا بأس بهذا، وهذا واقع كثيرا. من هذا تسمية عائشة أم عبد الله ولم يولد لها على الصحيح. فالحاصل أنه لا بأس أن يكن الإنسان وإن لم يولد له وإن كان صغيرا، ولهذا كان يقول لولد لأخ لأنس الصغير يقال يكن أبا عمير فيكنه النبي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، من باب المداعبة والملاطفة منه عليه الصلاة والسلام. وكان أحسن الناس خلق عليه الصلاة والسلام، قد وهب حسن الخلق والحلم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وفيه أيضا من الفوائد جواز صيد البر وإدخاله الحرم، فإن النغير لا يصاد في الحرم، احتج به العلماء على أنه لا بأس أن يصاد في الخارج ويدخل به الحرم حيا. ومثل ذلك حرم مكة لأن الحكم واحد في المعنى، لأنه صاده في محل لا حرج عليه فيه صار ملكا له، فأشبه دخول المحرم مكة إحرام من أراد الحج والعمرة وعنده زوجة فإنه يبقيها ولكن لا ينكح وهو محرم. أما كونه تبقى مع زوجته ولا يطلق هذا أمر معلوم بالنص والإجماع. هكذا لا يصيد في الحرم، ولكن دخل في الحرم دخل حرم صيد قصاده في الحلم فلا حرج عليه في اصح قول العلماء. نعم. قبل ان يولد للرجل يذكر الحديث الموجود به ما فعل يا ابا عمر هو صغير ما بعد ولد له. نعم. كان في قصة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت أنس جدة له دعته إلى طعام فزارهم ثم قال قوموا فليصلي لكم فقاموا إلى حصير فكنسوا ما فيه من ما عليه ورشه بماء وصلى عليه النبي ومن معه من البيت صلاة الضحى. نعم. الله يخلي الحديث جواز حبس الطيور كذلك إذا لم تظلم لا أطيع طعامها وشرابها لا بأس مثل النغر مثل الببغة وأشبه. نعم. صلوا جماعة ولا على فرق؟ نعم صلوا جماعة. صلى جماعة. نعم صلى بهم جماعة الضحى عليه الصلاة والسلام مثل ما صلى في بيت عثمان عثمان بن مالك ضحى جماعة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التثني بأبي فراس وإن كانت له سنية أخرى. حدثنا خالد بن مخرج حدثنا سليمان وقال حدثني أبو حازم حسان بن سعد رضي الله عنه قال إن كانت أحد أسماء علي رضي الله عنه إليه لا أبو تراب وإن كان لا يفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جائز الملك قابض يوم فاطمة فخرج فاضطجع إلى جداره المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو لا مضطجع بالجدار فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. نعم. وهذا أيضا فيه دلالة على حسن خلق صلى الله عليه وسلم وتواضعه لما صار بين علي وبين فاطمة بعض الشيء مما يكون بين الرجل وأهله خرج مغاضبا لها وذهب إلى المسجد واضطجع فيه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق به التراب من تراب المسجد كان المسجد غير مفروش يصلون على التراب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه عليه الصلاة والسلام ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب قم يا أبا تراب. كان علي يحب هذا الاسم وهذه الكنية لأنه سماها بها لأن الذي سماه بها عليه الصلاة والسلام هذا يدل على جواز التسمية مثل هذا بأدنى مناسبة تسمياتكم بأدنى مناسبة والكنى والألقاب كذلك يدل على أن لا بأس يكون إنسان له كنيتان أبو علي وأبو عبد الله أبو محمد وأبو صالح وهكذا لا بأس يكون له عدة كنى. نعم. نعم. أنا قلت يجوز للمحرم أن يملك يعني إذا مثلا أرى لزوجي مثلا جاء آخر وهو محرم يجوز يملك له؟ لا لا المحرم لا ينكح ولا ينكح كما جاء الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا ولا يخطب النساء ما دام محرما. نعم. هذا يا شيخ نعم الشهادة ما أعلم الشيء الشهادة ما أعلم الشيء يعني ليس بناكح ولا منكح. نعم. باب وبغض الأسماء إلى الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا بالجناد عن العرب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي الجناد عن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه روايه قال اخنع اسم عند الله وقال سفيان غير مره اخنع الاسماء عند الله رجل تسمى بملك الاملاك. ولا يخفى ان هذا منكر من القول لان ملك الاملاك هو الله وحده سبحانه وتعالى ولهذا انكر النبي هذا وأخبر أنه أخنى اسم عند الله وأخنع وأوضع اسم عند الله ولهذا يجب إنكار مثل هذا ملك الأملاك أو ملك الملوك أو خالق الخلق أو رازق العباد أو الخلاق أو الرزاق أو ما أشبه هذا ما يختص بالله سبحانه وتعالى